فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله.